نردد لحظة الليلة. تعال نرجع لعي الصفحات كبيرة ملانة بالأرجال، تحكي تقول عن السودان وعن شعبه العظيم الجال، حروف مكتوبة من النور تمجد روعة العيال. تعال نسترجع الأمجاد ونسعد بعزيز الموت، لما يكون عن السودان وعن تاريخ كفاح مرصود، وعن النيل بدور احكيك وعن أمجاد ملوك أقول، وعن سهراق والمهد كفاح أجيال نعرفه. بدور عن عزة الأوطان أفسد بليل كثير كثير، بلدنا الخير عم الناس لأنها دار محبة وخير، بلدنا الأنجبت أبطال تاريخ كبير مثير، والعالم بيعرف كيف مغام سودان. تعال الليلة يا تاريخ وعاني أروع اللحظات، لأن الماضي صار أمجاد وعاد حاضرنا إشراقا، والحب بصامت كان وبرضو مهر لها صفات، وشايل السيف مع الفرسان وليها مع الكفاح يحفظ تاريخ اللي والخفاح بدور وقفتنا عند تكون، ويشعي جذوة الأمجاد جناح يضوي كل البور، كيف عبد اللطيف والمهار وثابت قال وروحنا تهون، شموخ بطلا وقف إلا يحرر ليه بلا كان المؤتمر تاريخ يمثل عزنا للدفاع، وكان الناس تمام واحد يواصل كفاح ومدخلات، ما دايرين وصايا تقول وما دايرين نداء ونفاق، وكانت لحظة الميلاد وكان يا غاير الحلال. وبرضنا نحن يا تاريخ كتبنا حروف وصول الدين، لأننا شعب عاش أمجاد ونحن أولاد ملوك النيل. بلدنا عزيزة يا تاريخ وعز غناها قالوا خليل، وقام اكتوبر العملاق وأدى الرايه لأبيل.